restoran. الإيمان على تفسير البيضاوي قال أن تسميتها بالمجادلة يعني بكسر الدال بدل فتحها قال هذا هو المعروف هذا هو المعروف ولم ينسبه إلى أحد من المفسرين غير أن الشيخ الطاهر بن عاشور رحمه الله في كتابه التحرير والتنوير قال أن تسميتها بالمجادلة أي كسر الدال هو الأظهر يعني وكأنه رجح تسميتها بهذا قال هو الأظهر لأنها تضاف إلى صاحبة الجدال لأن هذه المرأة التي نزلت هذه الصورة بحقها أو بسببها كما سوف نذكر بعد قليل إن شاء الله تعالى في أسباب النزول أنها امرأة جاءت إلى النبي وما تعرضت له من جانب زوجها أوس بن الصامت رضي الله تعالى عنه حين قال لها أنت علي كظهر أمي فجاءت تشكو زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل في حقها هذه الصورة أو الآية الأولى من هذه الصورة وهي قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها إذن هي صورة المجادلة كما بينه الشيخ طاهر بن عاشور وقد سميت بهذا الاسم في جميع المصاحف وفي كتب التفسير وفي كتب السنة أيضا وحتى في ذكر الصحابة فقد ذكر ونسبه إلى ابن الدريس والنحاس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال صورة المجادلة في المدينة وروي أيضا عن ابن الزبير مثل كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنه افتتحت بقصة مجادلة امرأة ذكرناه آنفا ثعلبة ومنهم من ومنهم قولة بنت ويلد ومنهم قولة بنت دليل ومنهم قولة بنت دليل ومنهم قولة بنت دليل جميلة يعني ذكرت صفتها يعني أنها كانت جميلة جميلة امرأة ابن الصامت. أول من وقع مع منه الظهار في الإسلام هو هذا الرجل أوس هو أخو عباد المصطفى الصحابي المشهور واسمه عبادة الخزرجي الأنصاري شهد بدرا وشهد أحدا وسائر المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأطال الله تعالى في عمره حتى مات في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فهو صحابي جليل وامرأته أيضا صحابية جليلة أنزل الله تعالى في شأنها وفي شأنه أيضا قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. وهذه الحادثة عالجت مشكلة حقيقة كانت واقعة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لأن الظهار كان عادة جاهلية وكان الجاهليون يطلقون بالظهار يعني إذا قال لزوجته أنت علي كظهر أمي عد هذا طلاقا عد هذا طلاقا وهذا الطلاق يجعلها في مشكلة أكبر يعني لا تكون زوجة يعني يحرمها على نفسه تصير كأمه أو كأخته يعني امرأة من المحارم لا يستطيع أن يقربها ولا هو يعني يسرحها حتى تنكح زوجا غيره فتبقى كالمعلقة. فجاء الإسلام فأبطل هذه العادة فأبطل هذه العادة واعتبر الظهار من الكبائر لأن الله سبحانه وتعالى ذكر أنه منكر من القول وزورا منكر من القول وزورا فحينئذ جعل كل من يلفظ أو يلفظ ويتكلم ويقول لزوجه أنت علي كظهر أمي أي محرمة علي يلزمه لأجل أن يعود إليها أن يكفر أن يأتي بالكفارة بمعنى أن يعتق رقبة فإن لم يستطع فيصوم شهرين متتابعين فإن لم يستطع فليتصدق على 60 مسكينا. فجعل الله سبحانه وتعالى كفارة من قال لزوجه أنت علي كظهر أمي أنه لا يقرب هذه الزوجة حتى يكفر. ولهذا الإنسان يحذر يعني وإن كان الآن الظهار قد لا يوجد بهذه الصورة التي كانت معروفة في الجاهلية لكن بعض الناس أحيانا قد يستعمل بعض الألفاظ الغريبة فربما يقول لزوجته أنت تصير علي كأختي أو كأمي فهذا قال العلماء هذا يعتبر ظهار حتى وإن أراد طلاقا. قال فكل مظاهر وإن كان يريد طلاقا فيقع ظهارا وكل مطلق وإن كان يريد ظهارا فهذا يعد طلاقا. وسيأتي تفصيل هذه المسائل في وقتها لما نشرع في شرح الآيات الأولى من سورة المجادلة. وأيضا اختلف أهل العلم يعني إذا قال الرجل مثلا لزوجته أنت علي كظهر أختي لأن الظهار كما لا يخفى عليكم مشتق من الظهر مشتقة من الظهر الذي هو عضو من أعضاء البدن. قيل للرجل ظهر من مرآته أي إذا قال لها أنت علي كظهر أمي عبر بالظهر دون سائر الأعضاء لأن المركب في الغالب يعبر عنه بالظهر ولهذا قالوا المركب هو الظهر تقول يعني سقط ظهري مريضا يعني تقصد بذلك دابة والمرأة مركب الرجل. لكن قال العلماء لو قال الإنسان لزوجته مثلا أنت علي كبطن أمي هل يقع منه ظهار أم لا؟ اختلف بذلك العلماء والجمهور على أنه ظهار لو قال أنت علي كبطن أمي ولو قال لها أنت علي كظهر أختي مثلا أيضا هذا اختلف فيها العلماء والصحيح أنه يقع ظهارا لأنه يريد التحريم. لو قال الرجل لزوجته أنت علي كظهر أختي أو كظهر بنتي فيعني يكون مظاهرا منها فتلزمه الكفارة إذا أراد أن يقربها أو إذا قربها. ولهذا كره كثير من أهل العلم كما يقول الشيخ السعدي وغيرهم أن يقول الإنسان لزوجته مثلا أنت كأمي كأختي، لا يقول هذا. نعم هي هذا ليس ما ظهارا، لو قال لها أنت كأمي كأختي، ولهذا كرهه حتى لا يعتاد الإنسان الكلام بمثل هذا، فيقول لزوجته ربما أنت علي كظهري، أنت كأختي، وإن كان يقولها يعني تكرمة لها واحتراما لها على ما قد تبذل له من الرعاية ومن حسن الخدمة وما إلى ذلك، لكن الإنسان لابد أن يترك مثل هذه الألفاظ حتى لا يقع في المحظور. هذا فيما يتعلق بمسألة الظهار التي سوف نعود إن شاء الله بشيء من التفصيل حول هذا الحكم. إذن هذه ونحن ما دمنا في النقطة الأولى والمتعلقة بتسمية هذه الصورة، إذن قلنا من أسمائها صورة المجادلة، وسماها بعض العلماء بصورة قد سمع. قد سمع هذه الصورة الوحيدة في القرآن التي افتتحت بهذا اللفظ، لا توجد صورة في القرآن افتتحت بهذا اللفظ قد أو قد سمع إلا هذه الصورة الكريمة، وقد جاءت يعني بهذا الاسم عند بعض أهل العلم، فمنهم الإمام الخفاجي كما قلنا على حاشيته على البيضاوي، في حاشيته على تفسير البيضاوي أوردها بهذا الاسم، ونقل هذا أيضا الإمام المفسر الألوسي في كتابه روح المعاني، وكذلك أوردها الشيخ طاهر بن عاشور بهذا الاسم، بل قال الشيخ طاهر بن عاشور أن المعهود عندنا في الكتاتيب في تونس أن تسمى صورة قد سمع، وهذا أيضا معهود عندنا، ولهذا مثلا الذين يقرؤون في الكتاب ويقرؤون في الزوايا إذا وصل إلى صورة المجادلة يقول له يعني الآن وصلت إلى صورة قد سمع، فتسمى بصورة قد سمع، وهذا ليس بغريب لأنها سميت بهذا لمفتتحها، لأن الصورة افتتحت بهذا اللفظ صورة قد سمع، فهذا أيضا من الأسماء التي سميت بها هذه الصورة. ومن أسمائها أيضا التي سميت بها صورة الظهار، وقد ذكر هذا الإمام السيوطي في كتابه الإتقان، الإتقان في علوم القرآن، ذكر أن في مصحف أبي بن كعب وردت تسمية هذه الصورة بصورة الظهار، لأن الله عز وجل ذكر أحكام الظهار وما يترتب على هذا الحكم، وهو الظهار من الكفارة التي ذكرها بالتفصيل، فسميت بالظهار، وأوردها كذلك الإمام الألوسي في تفسيره ناقلا عن الإمام السيوطي، وكذلك الشيخ طاهر بن عاشور استفاد من ما قاله السيوطي في الإتقان فقال تسمى بصورة الظهار، لكن لا يمكن جعل هذه الصورة من الصور ذوات الأسماء الكثيرة أو العديدة، فالمشهور عنها أنها سميت بصورة المجادلة أو صورة المجادلة، فهذا الذي هو الذي ثبت في تسميتها. فإذا هذه الأسماء صورة قد سمع أو صورة الظهار هذه من أسماء اجتهادية، أسماء اجتهادية وليس أسماء توقيفية، وذكرنا فيما مضى في مثل هذا الموضوع أن بعض صور القرآن لها أسماء توقيفية، يعني إما أن يكون سماها الله عز وجل بذلك أو سماها رسوله عليه الصلاة والسلام، وبعض الأسماء الأخرى التي تطلق على الصورة تكون أسماء اجتهادية، يعني يجتهد العلماء في إطلاق اسم على هذه الصورة آخذين هذا عن طريق الاستنباط من موضوع الصورة مثلا أو من كلمة كثر تردادها في تلك الصورة وما إلى ذلك من الأمور التي تجعل العلماء يطلقون على تلك الصورة أسماء عديدة، كما سموا صورة الفاتحة أعطوا لها أسماء كثيرة قد أوصلها إلى 25 اسما، ومع هذه الأسماء لا نجد منها إلا القليل التي ثبتت يعني في النص، صورة الفاتحة أو صورة أم القرآن أو فاتحة الكتاب، هذه أسماء وردت يعني في الفاتحة، أما صورة الرقية وصورة الشافية وصورة الكافية هذه أسماء يعني سماها العلماء بذلك. إذن هذا كل ما يتعلق بتسمية هذه الصورة. وأما عن نزولها فهذه صورة مدنية، صورة مدنية، ويظهر هذا أنها صورة تعالج بعض الأحكام التشريعية، والأحكام التشريعية إنما جاءت في العهد المدني تعالج الأحكام وبعض القضايا التي تمس العبادة وتمس بعض المعاملات وتمس بعض الأحكام. فإذن هي صورة مدنية، حتى قال ابن عطية في المحرر الوجيز أنها صورة مدنية بالإجماع. لكن القرطبي رحمه الله في تفسيره قال أن العشر الآيات الأولى منها مدنية والباقي مكي، ونسب هذا القول إلى الإمام عطاء. وذكر ابن السائب الكلبي أن الصورة كلها مدنية إلا قول الله سبحانه وتعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم قال فهذه مكية. هذا فيما يتعلق بنزول هذه الصورة. وأما عن ترتيب هذه الصورة فهي تأتي في المرتبة الثالثة بعد المئة، أي الثالثة بعد المئة من حيث ترتيب النزول، لأن الترتيب على نوعين، هناك ترتيب في نزول الصور، ولهذا مثلا صورة العلق هي أول صورة في ترتيب النزول، لكن في ترتيب المصحف ليست أول صورة، ليست أول صورة. والفاتحة قد تكون في ترتيب النزول الخامسة، ولكن في ترتيب المصحف هي الأولى. فإذا هناك ترتيب على حسب النزول وهناك ترتيب حسب المصحف. فصورة المجادلة من حيث الترتيب في المرتبة الثالثة بعد المئة. قال العلماء نزلت بعد صورة المنافقين أو صورة المنافقون وقبل صورة التحريم. وذكر الإمام السخاوي أنها نزلت بعد صورة المنافقين وقبل صورة الحجرات. وأما من حيث ترتيبها في المصحف فهي كما علمتم بين صورة الحديد وصورة الحشر، هذا من حيث ترتيب هذه الصورة الكريمة. وأما عن عدد آياتها فعدد آياتها 21 آية، هذا على خلاف بين أهل العلم. في عد أهل في عد أهل المدينة وأهل مكة، أي في عد المكيين والمدنيين، هي 21 آية. وفي عد أهل الشام وأهل البصرة وأهل الكوفة 22 آية. واختلفوا فقط موضع الخلاف في قوله تعالى أو في لفظة الأذلين، في قوله إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، فمنهم من اعتبر هذه آية، ثم الآية الأخرى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وهذا من قال بأنها 22، ولهذا قال وفي الأذلين بلا نكير لمن سوى المكي والأخير، يقصدون بالأخير عد أهل المدينة الأخير، لأن أهل المدينة لهم عدان الأول والأخير، فالأخير عدوا صورة المجادلة بأنها تحوي على 22 آية. والذين قالوا بأن الأذلين آية والتي تليها آية أخرى قالوا لأن هناك انقطاع بين الكلام، فقول الله سبحانه وتعالى كتب الله الآية إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، قالوا هنا ينقطع الكلام، فلهذا يتحتم أن تكون هناك الآية يعني رأس الآية، ثم تأتي آية أخرى في موضوع آخر كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. والآخرون الذين جعلوها آية واحدة ولم يقفوا عند الأذلين قالوا أن في هذا عدم الموازنة، لأنهم اعتبروا أن آيات التي جاءت في سورة المجادلة آيات طويلة، ولو اعتبرنا قول الله عز وجل إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين لم يكن هناك موازنة وتقسيم عادل بين الآيات. هذا فيما يتعلق بعدد آيات هذه الصورة. وأما عن عدد كلماتها فقد أحصوا في ذلك 473 كلمة. وأما عن عدد حروف هذه الصورة فألف وسبعمائة واثنتان وتسعون حرفا، واثنان وتسعون حرفا. هذه كما قلنا غير مرة وأشياء تذكر لأجل أن يعلم الإنسان أن علماء الإسلام والذين حفظوا لنا هذا الكتاب والذين جعلوا همهم في هذه الحياة هو حفظ كتاب الله عز وجل والإحاطة بما فيه من معنى ومن ألفاظ ومن نظم وكل شيء يتعلق بكتاب الله عز وجل إلا وذكره، فضبطهم للكلمات بل وضبطهم للحروف هذا يدل على أن هذه الأمة لا يمكن أن يسرق من هذا الكتاب فيغير أو يبدل أو يكون مصيره كمصير الكتب السابقة. فالله عز وجل لما قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، حفظه الله سبحانه وتعالى بقدرته وبحكمته وجعل أسباب حفظه قائمة في هذه الأمة. سخر الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة من علماء ومن دعاة ومن قراء ومن حفظة شيبا وشبانا صغارا وكبارا رجالا ونساء على مدى العصور والأمكنة يحفظون كتاب الله سبحانه وتعالى. ولو عرض هذا القرآن على ربما صغير قد لا يجاوز 5 سنوات لا استطاع أن يبين أن ما تذكره له هل هو من كلام الله أو ليس من كلام الله عز وجل. إذا كان هذا من طفل صغير يحفظ كتاب الله عز وجل فكيف بعالم حافظ نذر حياته كلها لأجل خدمة هذا الكتاب الكريم. فهذا كله كما يقول العلماء مما يدل على عناية هذه الأمة العظيمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، زادها الله تعالى شرفا بهذا الكتاب العظيم الذي هو سر وجودها كما قال الله عز وجل وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، أي لشرف لك يا محمد لك ولقومك وسوف تسألون. وهذه الصورة صورة المجادلة لها مناسبة، ونحن نذكر دائما في مقدمة كل صورة المناسبة بين الصورة التي نحن بصدد تفسيرها والصورة التي تكون قبلها، لأن هذه المناسبة تعطي لنا شيء مهم جدا بأن هناك ترابطا بين كلام الله سبحانه وتعالى وأنه يصدر من مشكة واحدة، ولا يمكن أن يقول مثل هذا الكلام أشخاص متشاركون متشاكسون، بل هو كلام واحد في نسق واحد يصدر من واحد وهو الرب سبحانه وتعالى. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولهذا نجد أن في جميع صور القرآن نجد مناسبات، مناسبة بين الصورة والصورة التي قبلها، مناسبة بين الصورة والصورة التي بعدها، مناسبة بين أول الصورة وآخر الصورة. هذا كما قلنا غير مرة دون أن يتكلف الإنسان وجود هذه المناسبات، وإلا في العلماء جعلوا من بين علوم القرآن ما اسمه بعلم المناسبات، المناسبات التي تكون بين الصور والآيات، وألفوا بها كتبا، حتى ألف السيوطي فيها كتاب معروف، وأشهر من عرف بالتأليف في هذا الموضوع الإمام البقاعي برهان بن البقاعي، ألف كتاب في المناسبة سماه نظم الضرر في تناسب الآيات والصور، كتبه في 8 مجلدات وذكر المناسبة التي بين الصورة والتي تليها وبين الآية والتي تليها أو التي قبلها. وإن قال بعض العلماء أنه يوجد هناك بعض التكلف الذي أدى بهذا الإمام إلى أن يوجد هذه الأسرار، أسرار الرب وأسرار المناسبة بين الصور فيما بينها وبين الآيات فيما بينها. ولكن مهما يكون فإنه توجد كثير من المناسبات بين الصور والتي تليها والتي تأتي بعدها. أما المناسبة التي قبلها التي تذكر في حق هذه الصورة، صورة المجادلة بالتي قبلها وهي صورة الحديد، نجد أن الله سبحانه وتعالى، انظروا ذلك الرب العظيم، ذكر في مطلع صورة الحديد بعض أوصافه الجليلة، ذكر أوصاف وأذكر أسماء، منها قال أنه هو الظاهر وأنه الباطن وأنه الأول وأنه الآخر وأنه يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وأنه الله سبحانه وتعالى مع خلقه أينما كانوا. ذكر أسماء وصفات الله عز وجل عظيمة وجليلة ومقدسة تدل على عظمته. وفي هذه الصورة أيضا في مطلع هذه الصورة ذكر أيضا ما يدل على هذه الأوصاف، ما دام وصف الله سبحانه وتعالى بأنه يعلم، ففي هذه الصورة بين بعض ذلك، فبين أنه سبحانه وتعالى يسمع قول العبد إذا دعاه أو إذا شكى له، فبين في هذه الصورة أنه سبحانه وتعالى قد سمع كلام المجادلة هذه المرأة التي كانت تشتكي إلى الله عز وجل من سوء معاملة زوجها لها، كانت تشكو، حتى كانت عائشة تقول كما يأتي إن شاء الله في الحديث بعد قليل، كانت تقول سبحانه أو سبحان الذي وسع سمعه الأصوات إني في ناحية البيت ولا أعرف ما تقول. وفي رواية قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، يعني هي تتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم في ناحية البيت، قالت وأنا لا أسمع صوتها، يعني لا أسمع ما تقول ما تحدث به النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى سمعها فوق سبع السماوات. ولهذا ذكر الحافظ ابن عبد البر في الاستيعاب، ونقل عنه ذلك الحافظ ابن حجر في الإصابة، قصة عجيبة لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، أنه كان ذات مرة مع حاشيته يمشون، فاستوقفته امرأة وبدأت تتكلم معه، وهذا لما آلت إليه الخلافة، فقال رجل يا أمير المؤمنين، فقال رجل يا أمير المؤمنين، حبستنا هذه العجوز أو حبستك هذه العجوز؟ فقال عمر أتدري من هي؟ قال الرجل لا. قال له هذه خولة بنت ثعلبة سمع الله تعالى صوتها فوق سبع سماوات. فأجابها قال والله لو حبستني إلى الليل لا أفارقها إلا للصلاة وأرجع إليها، يعني حتى تكون هي المؤذنة بالانصراف. وهذا فقه منه رضي الله تعالى عنه، رضي الله عنه عمر بن الخطاب، أنه كان يعظم ويبجل من أنزل الله تعالى فيهم قرآنا إلى يوم القيامة، أنزل الله تعالى فيها القرآن ومع ذلك قال لا أنصرف حتى تكون هي المؤذنة لي بالانصراف، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. فهذه المرأة سمع الله تعالى صوتها من فوق سبع سماوات. إذن هذه الصورة المناسبة بينها وبين التي قبلها أن الله عز وجل ذكر صفة عظيمة، وهو أنه يسمع ماذا؟ يسمع ما يقوله العبد، وما يسر به، وما يعلن به، وما يجهر به. وهذا نستفيد منه من ناحية المسلكية، أن الإنسان كل كلام يصدر منه، سواء قاله لإنسان وهو يناجيه، سواء قاله في جماعة، سواء قاله في ليل أو في نهار، في أي مكان، فإن الله سبحانه وتعالى يسمعه ويحفظه بكتابة الملائكة لذلك الكلام، وسوف يحاسب عليه، يحاسب عليه إن شاء يوم القيامة، ما دام الله سبحانه وتعالى سمع هذه الشكوى. أيضا من المناسبات أن الله سبحانه وتعالى ذكر في سورة المجادلة قوله ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وهذا شيء عظيم يدل على صفة العلم لله عز وجل، يعني يعلم كل ما يقع في السماوات وما في الأرض. وقد بين هذا على وجه التفصيل هنا، لكن في سورة الحديث ذكر هذا على وجه الإجمال، حيث قال وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وهو معكم أينما كنتم أي يعلم سركم ونجواكم، ويعلم حركاتكم وسكناتكم، ويعلم ما تقولون وما تعملون، لكن هذا على وجه الإجمال، ذكر صفة العلم على وجه الإجمال. لكن في سورة المجادلة ذكر الله عز وجل صفة العلم على صفة التفصيل أو على وجه التفصيل والبيان، فقال ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، يعني كل ما هو واقع في السماوات والأرض إلا والله سبحانه وتعالى عليم به. أيضا من المناسبة بين هذه الصورة والتي قبلها أن صورة الحديث ختمها الله سبحانه وتعالى ببيان فضل الله عز وجل على عباده، قال الله سبحانه وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. إذن اختتمها ببيان فضل الله تعالى على هذه الأمة المرحومة، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ثم بين في مطلع هذه الصورة شيئا من فضله على هذه الأمة، فقال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة، لأن هذه امرأة عاشت مشكلة قد يعيشها غيرها ممن يكونون في مثل وضعها في ذلك الزمن والذي يأتي بعده، فكانت يعني أن شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف هذا الرجل الذي عاشت معه هذه المدة، وذكرت النبي صلى الله عليه وسلم قالت له يا رسول الله يعني تزوجني وكنت شابة ومكثت عنده حتى كبر سني ونصرت له بطني وانقطع عني ولدي فحينئذ قال لي أنت علي كظهر أمي. فقالت اللهم إني أشكو إليك. والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينزل عليه شيء من القرآن حتى يجيبها، فلم يلبث إلا هنينة حتى ونزل عليه جبريل بهذه الآية، فقال الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلها. وقد هنا للتوقع كما قال العلماء، وليس معنى أنه سيسمع، قد سمع معنى أن الله عز وجل سمع قول هذه المرأة التي تجادلك في زوجها. وهناك أيضا مناسبة بين أول هذه الصورة وآخرها، بين أول الصورة، فأول الصورة ذكر الله سبحانه وتعالى في أولها من سمع من أوليائه، وذكر في آخرها من رضي الله تعالى من أحبابه، لأنه قال في آخر الصورة رضي الله عنهم ورضوا عنه. ففي أول الصورة ذكر من سمع من أوليائه، وفي آخر الصورة ذكر من رضي الله سبحانه وتعالى من أحبابه، أي العباد الذين يعادون الكفار ويولون المؤمنين كما ذكر الله عز وجل عنهم في آخر هذه الصورة. إذن هذه الصورة من حيث المقاصد والأغراض عنيت ببعض الأحكام التشريعية كحكم الظهار لأنه ورد التفصيل فيها، وحكم التناجي جاء الكلام في هذه الصورة عن حكم التناجي، والتناجي هو الكلام الذي يكون بين اثنين دون الثالث، ولهذا قال لا يتناجى اثنين دون الثالث. فالله عز وجل بيّن في هذه الصورة حكم التناجي، وبيّن أيضا أداب المجالس وكيف تكون هذه المجالس، وبيّن أيضا شيئا كان في أول الأمر هو تقديم الصدقة بين يدي الرسول عند مناجاته، وكان هذا في أول الأمر ثم نسخ، وسيأتي إن شاء الله تفصيل ذلك. وذكرت هذه الصورة شيئا عن حكم المنافقين وجزائهم وموادة أعداء الله عز وجل وموالاتهم، فكان كلام عن المنافقين الذين كانوا مع اليهود، يعني يؤلبون، كان المنافقون يؤلبون اليهود على المؤمنين، فبين الله سبحانه وتعالى كيف تكون الموالات وكيف تكون المعادات، وأن المسلم الحقيقي المؤمن يوالي أهل الإيمان ولا يوالي أعداء الله عز وجل. فجاءت هذه الصورة ببيان بعض هذه الأحكام، فهذا أيضا شيء من مقاصد وأغراض هذه الصورة. وانظروا هذه الصورة الكريمة صورة المجادلة تميزت في جميع آياتها، وهي 21 آية أو 22 آية، كل آية منها فيها ذكر اسم الجلالة فيها الله. قال العلماء السبب في ذلك لأن الكلام هنا عن بعض الأحكام التي قد تصدر من الناس وفيها ظلم وفيها بغي وفيها جور وتعدي على حقوق الناس، فالله سبحانه وتعالى كلما يذكر حكما في هذه الآية إلا ويذكر فيه اسم الله لتنشأ أو تتكون المهابة منه سبحانه وتعالى والخوف منه جل وعلا، تتكون تلك المهابة في القلوب، وحتى لا يتجرأ الناس على هذه الأحكام فينبذونها أو يعطلون العمل بها أو يتركونها. ولهذا تجد أن الله سبحانه وتعالى في كل آية مثلا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، إن الله سميع بصير، يعني اعلم أيها العبد حتى وإن لم تكن أنت ممن تعنيك هذه الآية فاعلم أنك إذا قلت كلاما آخر فإن الله سبحانه وتعالى يسمعك ويراك، يسمعك ويراك، حتى قال بعض العلماء إن الله سبحانه وتعالى يسمع ويرى، يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الملساء في الليلة الظلماء، وهذا ويسمعه الله عز وجل، دبيب يعني صوت مشي النملة الصغيرة على الصخرة الكبيرة في الليلة الظلماء، ومع اختلاط الأصوات وكثرتها فالله سبحانه وتعالى يسمعه على التمييز. فسبحانه كما قالت عائشة رضي الله عنه من وسع سمعه كل الأصوات، أو الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. هذا فيما يتعلق بمقاصد هذه الصورة. إذن هذه الصورة عالجت بعض الموضوعات. أولا تاخذ مزيج واحد يجيب لي واحد تاع السياره دبر راسه مع صاحب السياره اللي عنده السياره رونو الكلاسيك يعني السوداء يصرف عن طريق 108. ايه واحد يخلي السياره تاعو ما يجي لنا فوضى في المسجد. دبر راسك سنة العشاء وروح. هذه الصورة لها مقاصد ولها أغراض، وقلنا أنها ذكرت في جاء ذكر هذه القصة، قصة المجادلة وهي خولة بنت حكيم التي ظهر منها زوجها، حيث تناولت هذه الصورة حكم الظهار وبين الكفارة إذا وقع الإنسان في هذا المحظور، لأن الظهار قول الإنسان لزوجته أنت علي كظهر أمي يحرمها، هذا من الكبائر، عده الله سبحانه وتعالى منكرا من القول وزورا، ولهذا لابد للإنسان أن يتجنب هذه الأمور. الله سبحانه وتعالى يبين هذه الأحكام حتى لا يلعب الناس بها أو لا يتلاعب بها الناس. وللأسف الشديد نجد كثير من الناس أن هذه الأمور لا يراعونها ولا يعطونها أدنى اهتمام، حتى صار التلفظ بالطلاق يعني أمرا عاديا، وقد يصل بعضهم إلى أن يطلق زوجه مرات كثيرة أكثر من 20 أو 30 مرة، ثم بعد ذلك لما يعلم، لا أقول يعلم لأنه هو يعلم، لأن كل إنسان إذا قال لزوجته أنت طالق يعرف مثلا ماذا ينجم عن ذلك، أن هذه الطلقة حسبت عليه، هذه الطلقة محسوبة، والطلاق كما قال الله عز وجل مرتان، والثالثة تحرم عليه، ولا ينبغي بعد ذلك أن ينظر إلى وضعه وإلى إلى أولاده أو إلى حاجته إلى هذه المرأة. ولو كان الناس قال والله أنا ما كنتش نعرف أو كنت جاهل ولا كنت يعني ما هدانيش ربي للصراط المستقيم كما يقول البعض، أنت المهم راك مكلف، أنت إنسانك عاقل ماكش مجنون. لو كنت مجنون نعم، ما دمت عاقلا مكلفا فإن الأحكام تجري عليك، كيف أنت تعرف كما قلت تتسوق وتعرف الخير وتعرف الشر وتعرف لي الضر وتعرف لي ينفع، ومن بعد لما تجي الطلاق تقول أنا لا أعرف ما معنى الطلاق؟ فلهذا الإنسان ينبغي أن لا يتلاعب بهذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، منها الطلاق والنكاح والرجعة، هذه أمور الإنسان لا يتلاعب بها لأن حدود الله عز وجل، والله عز وجل قال من يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، وكثير من الناس تصدر منهم هذه الأمور ولا يسأل إلا بعد فوات الأوان، ربما بشهور وربما بأعوام كما يحصل للبعض. ولهذا يجب الإنسان أن يتعلم هذه الأمور، ما يقول أنا الآن هذه الأمور يعني أنا بعيد عنها، لأن الإنسان قد يقع في مثل هذا وقد يتلفظ بمثل هذه الأمور، صار الآن يعني بين الزوجين يعني شجار على شيء تافه حتى يكون هناك كلام إما من طرف المرأة أو إما من طرف الرجل، قد يقول الرجل لزوجته أنت حرام علي وأنت علي صرتي كأمي وشي من هذا القبيل، وهو لا يعرف حكم ذلك. فبد الإنسان أن يعرف ما معنى الخلع، ما معنى الطلاق، ما معنى الظهار، ما معنى التحريم، هذه كلها أمور لابد أن يعرفها الإنسان، لأنه لا يجوز على المكلف أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه كما قال الإمام الشافعي رحمه الله، هذه أمور لابد أن يعلمها الإنسان. فأنت ربما قد لا تهمك أحكام الطلاق، لكن إذا تزوجت وخاصة إذا عرفت من نفسك أنك رجل غضوب وثائر وتغضب لأتفه الأشياء، فحينئذ لابد أن تعد العدة لتبعد عنك هذا هذا الحكم الجائر الذي يصحبك في كل أوقاتك وفي حركاتك وفي أقوالك، حتى يكون تصرفك تصرفا سليما، وإلا إذا كنت جاهلا بهذه الأحكام فسوف تقع في ضيق، تقع في ضيق وتقع في حرج. والإنسان إذا أهمل شرع الله سبحانه وتعالى حين طلب بالامتثال له والقيام به، فإن الشرع لا لا لا لا يخلصه بعد ذلك إن وقع في المحظور. كثير من الناس يقع منهم هذا، هو لا لا لا يسأل ولا يحكم شرع الله سبحانه وتعالى، لكن إن وقع في الضائقة ووقع في الحرج ولم يجد مخرجا يقول لك الآن كيف أفعل، وكأنه يريد أن أن أن يرجع. مثلا الرجل طلق مرته أكثر من زوجته أكثر من 4 مرات ومن بعد يقول لك أنا ليس عندي حل، لأن الأولاد لو ذهب لا ضاعوا. أنت الذي جنيت عن نفسك وأنت الآن تدفع ثمن، كأحوال كثير من الناس الذين يخوضون في عملية محرمة في البيع والشراء من الربا والقمار والغرر وما إلى ذلك، ثم لما تكبر رؤوس الأموال يعز عليه بعد ذلك مفارقتها. لو تقول له هذا المال خبيث لابد أن تتركه يقول كيف هذا أموال ملايير أن أتركه وأصبح من يوم فقير. لكن أنت يا عبد الله غيبت وأهملت وقصرت في معرفة حكم الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة والعمل بحكم الله عز وجل. لأنه لما نقول معرفة نقول أيضا العمل، كثير من الناس قد يعرف الحكم لكن قد يتجاوزه وقد يتساهل فيه فحينئذ يقع في الضائقة. ولهذا مثل هذه الأحكام وهذا قرآن أنزله الله سبحانه وتعالى. وانظروا سبحان الله إذا قرأ الإنسان مثلا آية الطلاق التي في سورة البقرة أو أحكام الظهار التي في سورة المجادلة وغيرها، يعني ما يذكر الله سبحانه وتعالى حكم من هذا إلا وختمه بذكر اسمين من أسمائه: والله بما تعملون بصير، والله خبير بما تعملون، والله سميع بصير، والله غفور حليم. دائما يعني الله سبحانه وتعالى يذكرك بأنه هو الذي يسير حياتك، وأن حياتك وعلاقاتك وعلاقتك مع زوجك ومع سائر البشر إنما هي منوطة وراجعة إلى هذه الأحكام التي فرضها الله تعالى عليك. فما التزمت بها وطبقتها ونفذتها على الوجه الأكمل، الله سبحانه وتعالى يجعل حياتك بردا وسلاما بعيدة عن المنغصات وبعيدة عن المشاكل، ويطرح الله سبحانه وتعالى فيها البركة حتى ولو عشت فقيرا. ولكن أنت إذا أبعدت هذه الأحكام فإن الله سبحانه وتعالى يجعل هذه العلاقة التي تربطك بالناس علاقة متوترة وعلاقة ذات مشاكل. وانظروا إلى كثير من الناس حتى وإن كان عندهم أموال كثيرة، لكن لو تنظر أنت إلى علاقتهم مع الناس بل مع أولادهم ومع ذويهم ومع رحمهم لتجد أنها علاقة وداد ومحبة وتواصل. فدائما تجد العداوة وتجد الضغينة، لماذا؟ لأنه يوجد طرف من الأطراف قد اعتدى على هذه الأحكام التي شرعها الله سبحانه وتعالى للتأليف والتقريب بين قلوب المؤمنين كما جمع أيضا بين أبدانهم. إذن فمعرفة هذه الأحكام أمر ضروري للمسلم حتى يتعرف على أحكام الله سبحانه وتعالى. وهذه الصورة أيضا الله سبحانه وتعالى ذكر فيها أدب التناجي في المجالس، وهو الكلام الذي يكون بين اثنين دون الثالث، هذا أيضا الله سبحانه وتعالى نهى عنه لما فيه من إذكاء العداوة بين الناس. ولهذا إذا إنسان كان في جماعة كانوا في 3 فإنه لا يتناجى مع واحد يتكلم معه حتى لا يظن الثالث أن الكلام عليه، وهذا من الأدب الذي ينبغي أن يكون عليه الناس في محادثتهم وفي مجالسهم. كذلك ذكر الله عز وجل في هذه الصورة أدب النصح في المجالس، وأمر المؤمنين بالتصدق قبل مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا ذكره الله سبحانه وتعالى في هذه الصورة. وأبانت أيضا هذه الصورة مخازي المنافقين الذين كانوا يولون اليهود لأجل محاربة المؤمنين وإفشاء أسرارهم لهم، فالله سبحانه وتعالى بيّن للمنافقين أنه لا يجوز للمسلم إذا ادعى الإيمان وادعى الإسلام أن يكون مواليا للكافر، أن يكون مواليا لليهود ومواليا للنصارى حتى وإن كان تربطه معه مصلحة، لأن رابطة الإيمان والإسلام هي أقوى من كل رابطة، من كل رابطة فيها دعوة للمصالح وتبادل المنافع. ثم ختمت هذه الصورة بشيء عظيم بيّن الله سبحانه وتعالى فيها، أي في آخر الصورة، حقيقة الحب في الله وحقيقة البغض في الله عز وجل، وأنه من كمال الإيمان ومن أوثق عرى الدين الذي يتطلب من المسلم إذا راعى هذا الحق أن يكون معاديا لأعداء الله، ولا يمكن أن يواليه بأي شكل من الأشكال. فكل من أحب في الله وأبغض في الله لابد أن يكون مواليا للمؤمنين وأن يكون معاديا للكافرين ولو كانوا من أهل قرابته وكانوا من ذوي رحمه. إذن تقريبا هذه هي المقاصد والأغراض التي عالجتها وتناولتها هذه الصورة الكريمة وهي صورة المجادلة. أما عن فضل هذه الصورة فإنه لم يثبت في فضلها حديث صحيح، وما ذكر في فضلها هو من الأحاديث الموضوعة كحديث الذي ينسب إلى أبي بن كعب مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ صورة المجادلة كتب في حزب الله تعالى يوم القيامة. هذا حديث كما قلنا أصله حديث موضوع ذكره بعض الأئمة الذين ليسوا من أئمة الحديث، والإنسان إذا لم يكن له حظ في حفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يزل ويقع في أخطاء كثيرة. ولهذا يوجد مفسرون ربما من الطراز العالي، لكن لما لم يكونوا أهل حديث فقد جاءوا بالعجب العجاب. فالإمام الثعلبي صاحب الكشف والبيان وتفسيره من التفسير القديمة التي يرجع إليها العلماء جاء بحديث، هذا حديث موضوع جاء في فضل يعني صور القرآن، وهو حديث موضوع يدل على أنه يعني ذكر فضل كل صورة من الفاتحة إلى صورة الناس على الترتيب، من قرأ صورة كذا فله كذا. حتى ذلك الفضل الذي ذكر فيه من المبالغة وفيه من الشيء الكثير ما يشعر الإنسان بأنه ليس من كلام النبوة، بل كما يقول بعض العلماء كلام ركيك وينتهي إلى برودة ليس به معنى. يعني من قرأ سورة المجادلة كتب من حزب الله تعالى يوم القيامة، وكأنه أخذ هذا لأن الله عز وجل ذكر أولئك حزب الله، فكأنه إذا من قرأ هذه السورة صار من حزب الله، وأن تكون من حزب الله لابد أن تكون يعني لا يكفيك أن تكون قارئا لهذه السورة، وإنما لابد أن تكون متشبثا عاملا عالما بإحكام الله تعالى وبدين الله عز وجل وبشرع الله عز وجل. فمثل هذه الأحاديث هي أحاديث موضوعة كما فعل الإمام أيضا، أقول الإمام الزمخشري حتى لا أقول إمام، الزمخشري في تفسيره الكشاف أيضا جاء بهذا الحديث، وكلما يعني ينهي تفسير الصورة يذكر فضل هذه الصورة أنه من قرأ له فضل كذا. فهذا من الأحاديث الموضوعة. كذلك الإمام الواحدي في تفسيره، فهؤلاء ثلاث من الأئمة كما يقول ابن الجوزي جاءوا بهذا الحديث ونصروه في كتابهم حتى يرغب الناس في قراءة القرآن، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقد نبه إلى هذا كثير من العلماء منهم الإمام الحافظ ابن الجوزي في كتابه المشهور. إذن لا يوجد في هذه الصورة فضل معين يخصها، وإنما ما ورد في فضلها هو كون الإنسان يقرأها أنها صورة من صور القرآن الكريم، بيّن الله سبحانه وتعالى فيها بعض الأحكام التي يكون المسلمون في حاجة إليها. أما عن سبب نزول هذه الصورة وبه نختم، فقد ذكر أهل العلم منهم البخاري في الصحيح، وذكر هذا الحديث البخاري في صحيح معلقا، ووصله الإمام أحمد في المسند، لأن البخاري رحمه الله يذكر أحاديث صحيحة بالسند المتصل، وهذه كما قال العلماء لا غبار عليها فهي صحيحة. وبعض الأحاديث يذكرها معلقة، ومعنى أنها يذكرها معلقة أنه لا يذكرها بسنده المعروف، وإنما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال النبي صلى الله عليه وسلم أو صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء قالوا في معلقات البخاري أنها صحيحة، إما أن يكون البخاري قد وصلها في كتابه الصحيح، وإما أنه وصلها في بعض كتبه، أو جاء بعض العلماء ووصلها في كتبهم، كما في هذا الحديث. فقد ذكر الإمام البخاري هذا الحديث في صحيحه معلقا ووصله الإمام أحمد ورواه غير واحد من المفسرين، وهو كالتالي: قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: تبارك الذي وسع سمعه كل شيء، إني لأسمع كلام خولة ابنة ثعلبة ويخفى علي بعضه. يعني هي تكلم النبي صلى الله عليه وسلم وهي في ناحية البيت، يعني في نفس البيت لا تسمع صوتها، وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تقول: يا رسول الله أكل شبابي، يعني تشكو زوجها، ونصرت له بطني، نصرت له بطني من نصر الولد. يعني إذا كانت المرأة تأتي بالأولاد، ويقال امرأة نفر إذا كانت كثيرة الولد، ونصرت له بطني حتى إذا كبر سني وانقطع ولدي ظهر مني. يعني صارت امرأة عجوز ظهر مني، قال: أنت علي كظهر أمي. وإنما هو لم يكن يعني يبغض زوجته، وإنما كان شديد الغضب. فلما غضب ذات مرة قال لها: أنت علي كظهر أمي. فقالت اللهم إني أشكو إليك. قال فما ربحت حتى نزل، فما برحت يعني ما غادرت البيت حتى نزل جبريل عليه السلام بهذه الآيات: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. وفي رواية عنها قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، إن خولة تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخفى علي أحيانا بعض ما تقول، يعني كانت تسمع بعض الكلام وكثير من الكلام لا تسمعه. قال فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. هذا سبب من أسباب نزول هذه الصورة، وخاصة الآيات الأولى منها. وروى أيضا الإمام أحمد في المسند وأبو داود وابن حبان وغيرهم بسند فيه ضعف لكن حسنه الحافظ وغيره من العلماء بشواهد ذكروها لهذا الحديث، وهو سبب نزول صحيح يعتمد عليه، وهو أن خويلة بنت ثعلبة، وهنا سميت خويلة، كانت عند أوس بن الصامت أخي عبادة بن الصامت. قالت يعني هي تحكي: دخل علي ذات يوم، يعني دخل عليها زوجها، فكلمني فيه بشيء وهو فيه كالضجر، يعني كان غضبان متضجر، فرددته فغضب، يعني لم تجيبه إلى ما طلب فغضب، فقال: أنت علي كظهر أمي. ثم خرج فجلس في نادي قومه يعني زوجها، ثم رجع لما سكن عنه الغضب رجع. قالت: فأرادني على نفسي، فأرادني عن نفسي، يعني رجع إليها وأرادها عن نفسها، وكان له توق إلى النساء، حتى جاء في رواية أخرى عن عائشة قالت: كان به لمم، لمم هو التوق إلى النساء، حتى قال: كنت أصيب من النساء ما لا يصيب غيري. قال: فأرادني عن نفسي. قالت: فامتنعت منه، يعني كانت امرأة تقية، قال لها: أنت عليك ظهر أمي. فقالت: سبحان الله، حرمني. فانتبهت، مع أنه لم ينزل في شأنها شيء من القرآن بعد. قال: فشادني فشددته، يعني أراد يعني أن تمكنه غصبا عنها. قالت: فغلبته بما تغلب به المرأة الرجل الضعيف، لأنه كانت هي قوية عليه، فأرادها، فقالت يعني غلبته كما يعني يغلب يعني تغلب المرأة الرجل الضعيف يعني العجوز. في رواية الإمام أحمد قال: فألقيته عني، يعني رمته. فحينئذ جاء في القصة قال: فامتنعت منه فشادني فشدته فغلبته بما تغلب به المرأة الرجل الضعيف. فقلت، يعني هي قائلة: كلا والذي نفس خويلة بيدي، حلفت بالله، لا تصل إلي حتى يحكم الله في وفيك بحكمه. قال: ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أشكو ما لقيت منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زوجك ابن عمك، فاتق الله وأحسن صحبته. يعني قالت له: ما الذي جرى؟ وهذا فقه منها رضي الله عنها، أن المرأة وقع ما وقعت من زوجها، قالت: فردته حتى أوقعته على الأرض. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال هذا زوجك ابن عمك، فاتق الله فيه وأحسن صحبته. الرجل غلط وأخطأ، فلا يمكن أن تعامله بمثل هذه المعاملة. فجاء في الحديث أن المرأة لما جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وشكت له أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن ترفق بزوجها، قالت فما ربحت حتى نزل القرآن، يعني نزل قول الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك، حتى انتهى إلى الكفارة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مريه فليعتق رقبة، يعني نزل بيان الحد وهي الكفارة، يعني إذا أراد أن يرجع إليك بعدما قال هذا لابد أن يكفر، لابد أن يكفر. قال مريه أن يعتق رقبة. قلت والله يا نبي الله ما عنده من رقبة يعتقها، هذه تتكلم يعني على لسانه، والله ما عنده، تعرف زوجها فقير. قال مريه فليصم شهرين متتابعين. فقلت يا رسول الله شيخ كبير ما به من صيام، لا يقدر لا يستطيع أن يصوم. قال فليطعم 60 مسكينا. قلت يا نبي الله ما عنده ما يطعم، ما عنده فقير. فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم سنعينه بعرق من تمر، والعرق هو مكتل يوضع فيه التمر يسع تقريبا 30 صاعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم سنعينه بعرق من تمر، يعني بتقريب بثلاثين صاع، يعني تقريب 60 كيلو تمر، لأجل أن يكفر عن شهر. لكن انظروا هنا هذه المرأة، والتي هي حقيقة كانت مراعية لحكم الله عز وجل، حيث نهت زوجها أن يقربها بعد أن قال فيها ما قال، ثم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكت له، ولما جاءت الكفارة يعني جاء بيان الكفارة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها افعل كذا، وهي كانت تدافع عن زوجها تقول يعني الحقيقة التي عليها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الأخير موره أن يتصدق على 60 مسكينا. فقالت ما عنده ما يطعم، فقال سنعينه بعرق من تمر. ما قالت المرأة بعد ذلك؟ قالت وأنا سأعينه بعرق آخر، يعني هي أيضا كان عندها تمر، قال فأنا أعينه أيضا أعطيه العرق الثاني يعني 30 صاع، فيكفر مقدار يعني إطعام 60 مسكين. فحينئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم قد أحسنت فليتصدق به، وهكذا يعني كفر هو عن ما وقع فيه من الظهار. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر حسن صنيعها، وصار بعد هذا الحكم هو الحكم السائد عند المسلمين، أن كل من وقع في هذا المنكر، وربما قد الإنسان أحيانا كما قلت أنا قبل قليل الإنسان قد يصدر منه أحكام جائرة، نعم تحكم في, في, في, في, في الطلاق، أن المرأة قد يطلقها زوجها مثلا وهي قد لا تستاهل ولا تستحق الطلاق، فهذا يكون والطلاق الله سبحانه وتعالى أباحه، لكن أباحه لحكمة وأباحه لأسباب، فالإنسان لا يتزوج ليطلق. فإن طلق الإنسان زوجته وهي امرأة قد لا تستحق هذا الطلاق، يظلمها بمجرد مثلا أن تظهر له امرأة أخرى، أو ربما أخطأ في شيء صغير يتعلق ب يعني تحضير فطور أو عشاء أو شيء من هذا القبيل، أو نسيت شيئا أمرها به، ومن بعد يكون جزاها الطلاق، هذا حكم جائر من الإنسان. فالله سبحانه وتعالى أباح الطلاق، لكن الطلاق الذي الإنسان يضطر إليه، والإنسان الذي يصير الطلاق حل عنده، الله سبحانه وتعالى لم يحرم الطلاق. لماذا؟ لأنه أحيانا تكون هناك ضرر للطلاق، ما كاش إنسان كيفاش يعيش مع زوجته، لكن إذا كان هناك موضع للصلح فلماذا الإنسان يجور بمثل هذه الأحكام، يقول أنت علي كذا. فلهذا كل إنسان يصدر عنه مثلا هذا اللفظ لفظ الظهار، هذا الله سبحانه وتعالى قال منكر من القول، وزور عده منكر من القول، أي أن الإنسان لا ينبغي أن يتلفظ به، يعني الإنسان لو قال مثل هذا أراه أول يوقع نفسه في حرج كبير، ولو أتى زوجه دون أن يكفر يكون قد أتى كبيرة ولم يعني يمتثل أمر الله سبحانه وتعالى. ولهذا إذا وقع له هذا فإنه لا يقر زوجته حتى يكفر بهذا الذي ذكره الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى أباح بعض الأشياء، لكن الإنسان يقوم بها في حدود ما أمر الله سبحانه وتعالى وما سمح بها الله عز وجل، لكن أن يوسع الإنسان من من من من الدائرة ويصبح مثلا هذا الأمر سائل على لسانه يتكلم به في الجد وفي الهزل، وحتى يضيق على نفسه ويضيق على أولاده ويضيق على زوجه، هذا لا ينبغي أن يكون عند الناس. ف فالإنسان لابد أن يوطن نفسه على قول الحق وعلى الثبات في مواطن الاستغراب وفي المواطن التي تثار فيه حافظته. لابد الإنسان أن يكون يعني واعيا بما يقول، لأن الإنسان لا ينبغي أن يرجع إلى بعض الأسباب التي يظنها الناس أنها أسباب شرعية، يقول والله أنا ما كنتش نعرف صلاحي، أو أنا كنت في حالة غضب، وأنا كنت في حالة تهور. هذه التصرفات تصدر من الإنسان حتى وإن كنت في حالة غضب، لكن مسؤول عنها. واحد يسب الله يقول أنا والله ما كنت غضبان، كنت في حالة غضب. وهل الغضب يعني يستر عنك المعايب؟ وهل الغضب يعني يكون مسوغا لك لمعصية الله عز وجل؟ فأنت مسؤول عن ذلك. ولذا قال العلماء بوقوع طلاق السكران، لأن السكران مكلف. حتى نجم نقول أن السكران لا يقع طلاقه، لأن السكران يعني ليس له عقل، لكن هو الذي أضاع عقله، وهو الذي فرط في عقله حيث أوصله إلى هذه الوضعية. ولهذا الإنسان ما دام عاقلا غير مجنون فإنه يكون مسؤول عن جميع تصرفاته، ولهذا لابد أن يراقب الله، أن يراقب الله سبحانه وتعالى. ولهذا نرى للأسف الشديد أحيانا بعض الناس لما يسمعون مثلا تالي القرآن وهو مثلا في سورة البقرة أو في سورة النساء يتكلم عن بعض الأحكام، هذه الآيات يظن البعض أنها آيات هكذا ذكرها الله سبحانه وتعالى لا يحصل منها خشوع، ولكن الإنسان لو يتدبرها يعني بتدبر وبتأمل يعني كيف أن الله سبحانه وتعالى بين للناس ووضح لهم وأوصل إليهم هذه القواعد في التعامل، لو تعامل بها الناس وعرفوا أحكامها وطبقوها لكانوا في في في في في أفضل عيش، ولكانوا في في في في أفضل حياة بعيدة عن جميع المنغصات. فكل ما ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه من آداب أو أحكام أو عقائد أو أخبار أو قصص أو أحداث، هذا كله إنما جاء لمصلحة هذا الإنسان، كما قال الله سبحانه وتعالى يريد الله أن يبين لكم، ويريد الله أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فالله تبارك وتعالى نسأل أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يرزقنا فهم كتابه وتدبر آياته والعمل بإحكامه، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وأخير وخير دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.